ليلة اللي انجرح بكاي واللي فرح بكاي هوينا ما باللقا وفراق تلملم العشاق ليلة يبكوا على اللي كان ويقسموا الأحزان هوينا عاشق بيبكي نصيبه ويشكي وتسخن عيونه ودام الفراق يفرح بيبكي يحزن بيبكي ونار فضلوعه ودام اللقاق عاشق بيبكي نصيبه ويشكي وتسخن عيونه ودام الفراق يفرح قسم راضين ليلة ساعة نقول راضين وساعة مش قادرين ويلة يقعدي عالأيام اللي عاشق ما ينام ليلة اللي انجرح بكاي واللي فرح بكاي هويلة عاشق بيبكي نصيبه ويشكي وتسخن عيونه ودام الفراق يفرح بيبكي يحزن بيبكي ونار فضلوعه ودام اللقاق عاشق بيبكي نصيبه ويشكي وتسخن عيونه ودام الفراق يفرح بيبكي يحزن بيبكي ونار